まあ、そりゃ、الكلام في الفصل الخامس من المرحلة السادسة في إثبات الصور النوعية، ونبدأ الحديث على عادتنا بذكر بعض الروايات والنصوص الشريفة من الكتاب الشريف هذه المرة من كتاب الأطعمة والأشربة، حيث إنها تلقي ضوءا على موضوع البحث وهو إثبات الصور النوعية. سيد الطباطبائي يقول: الأجسام الموجودة في الخارج تختلف اختلافا بينا من جهة الأفعال ومن جهة الآثار. قلنا هذه الاختلافات في الآثار مردها إلى وجود هذه الصور النوعية التي تنوع هذه الموجودات الجوهرية والأنواع الجوهرية في دنيا المادة والطبيعة. فأقرأ لكم مجموعة من النصوص وأيضا من باب التبرع بأحاديث الأئمة عليهم السلام لتوضيح الفكرة أكثر فأكثر. فمن ذلك أولا ما رواه الصدوق في سند المعتبر عن محمد بن مسلم صفحة 316 بعنوان باب الطبيخ، تكلم عن اللحم باللبن أنه مرق الأنبياء. من الرواية من هذا المعنى، رواية رقم 2 هي معتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن. لي طبعا بعض المحشين كالعلامة المبيري في مرعاة العقول في شرح حديث على الرسول، ولعل المراد به الماء اللي هو اللبن الروب، فمو ماء في الفارسي روب ما لا اللبن الحليب، فإنه يطلق عليهما. والشائع في الأكل يقول هو الأول، ولكن سيأتي التصريح الثاني، مو مهم. من محل الشاهد في الرواية الشريفة قول أمير المؤمنين عليه السلام: إذا ضعف المسلم، يعني ضعف قوته و يعني صحته ونشاطه البدن الفسيولوجي، فليأكل اللحم باللبن، يعني أكل الآثار وتأثيرات حقيقية واقعية كاشف عن شنو؟ عن وجود صورة نوعية لهذا اللحم ولذلك اللبن. وكذلك أيضا في الصفحة 309 ما يختلف من الأسامي كاملة، فقط نكتفي بقراءة الرواية: باب أن من لم يأكل اللحم 40 يوما تغير خلقه. الخلق اللي هو الكاركتر، الخلق اللي هو الصفات الروحية والسلوكيات النفسانية، أكو تأثير متبادل بين الروحي والجسد، من الجسد إلى الروح ومن الروح إلى الجسد. فمن الجسد إلى الروح ما لو شرب الإنسان خمرا فإنه يوجب الإسكار، لو لا يؤثر على الروح، وبالعكس أيضا. طبعا في هذا الباب روايات مستفيضة، نحن نقرأ هذه الرواية الأولى عن علي بن إبراهيم عن أبي عمر عن هشام بن سالم صحيح السند عن أبي عبد الله عليه السلام قال، موجودة في العروة الوثقى وفي المنهاج في موضوع بحث الأذان في مقدمات الصلاة، أنه يستحب الأذان في أذن من ساء خلقه وترك اللحم 40 مرة. قال الصادق عليه السلام: اللحم ينبت اللحم، ومن ترك اللحم 40 يوما ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذنه في أذنه. لاحظ كيف التأثير أيضا، ومجرد كيفيات يعني مجموعة كيفيات صوتية الصوت الأذان من كيفيات أخرى من مقولة الكيف، ومن ساء خلقه فأذنه في أذنه، يوجب هذا التأثير الروحي والنفساني على هذا الإنسان. وكذلك أيضا الرواية الثالثة في المقام عندنا هي باب خبز الشعير، طبعا الروايات في كتاب الأطعمة من فروع الكافي المدلس السادس. هذه الرواية صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، هي رواية وحيدة في هذا الباب. شوف تأثير خبز الشعير، صورة نوعية له، صورة نوعية له تأثيرات. قال فضل خبز الشعير على الذر كفضلنا على الماء، وما من نبي إلا وقد دعا لآكل الشعير خبز الشعير خبز خطر للمؤمن مع رجل من الأطفال ويصير لا تدور الطريق نعم الله على العقل إلا وقد دعا، وما من نبي إلا وقد دعا لآكل الشعير وبارك عليه وما دخل جوفا، وتأثير الصورة النوعية وما دخل جوفا إلا وأخرج كل داء فيه وهو قوت الأنبياء وطعام الأبرار. أبى الله تعالى أن يجعل قوت أنبيائه إلا شعيرا. وهكذا روايات كثيرة في هذا الصدد في أبواب مختلفة، بعدها نقل لكم رواية أو روايتين لتسليط الضوء أكثر فأكثر على هذا المعنى. من ذلك أيضا صفحة 352 في باب الرمان روايات لطيفة ومستفيضة، منها مثلا الرواية الأولى معتبرة بل صحيحة، إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول عليكم بالرمان فإنه لم يأكله جائع. هذا الرمان حقيقة نوعية صورة جوهرية حمراء، فإنه لم يأكله جائع إلا أجزأه كثير بصورة نوعية، ولا شبعان إلا أمرأه. بالنسبة للجائع يكفيه طعاما أجزأ، وبالنسبة للشبعان أمرأه، يعني يسهل عملية اسمه الهضم. الرواية الثانية في هذا الصدد هي في نفس الباب صحيحة عمر بن أبان الكلبي قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان الرواية تصدموا هذه الرواية ونحن نصدقها صفحة 354 الحديث رقم 11 في الشاهد، وهي صحيحة هشام بن سالم علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول أعتقد هذه الرواية الخصوصيات والسلالات، من أكل رمانة على الريق، من أكل رمانة على الريق أنارت قلبه 40 يوما. قلب هي ظهر قلب القلوب وليس المادي، وإنما تأثير الروحاني التأثير الروحي والنفسي بالنسبة لأكل الرمان. وهكذا روايات أيضا عن التين، نقرأ هذه الرواية الأخيرة تعلقها مع التين عن الشفاء 358 الرواية صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الفتح الرضا عليه السلام قال لاحظ صورة نوعية، التين يذهب بالبطر ويشد الفم والعظم وينبت الشعر ويذهب بالدم ولا يحتاج معه إلى دواء. وقال عليه السلام التين أشبه شيء بنبات الجنة، لمجموعة من النصوص والروايات للدليل على أن التأثيرات المختلفة لهذه الأنواع الجوهرية ولهذه الموجودات الجسمانية ناشئ من ماذا؟ ناشئ من الصورة النوعية، حقيقة الشيء بصورته لا شنو لا بمادته، حقيقة الشيء بفضله الأخير، حقيقة الشيء بصورته. قرأنا هذا في المرحلة السابقة، يبقى علينا فقط تحديد هذه العبارات. قال السيد الطباطبائي رحمه الله الفصل الخامس في إثبات الصور النوعية، وهذا هو مذهب الحكماء المشائين كما في الأسفار. قال الأجسام الموجودة في الخارج أي في دنيا الطبيعة المكونة من الذرات والعناصر الكيميائية تختلف اختلافا بينا من حيث الأفعال ومن حيث الآثار. الآثار الواقعية ليس كلامنا في الأحكام الشرعية والأمور الاعتبارية أن الخمر حرام شربه مثلا وبيعه تنتقد نظره، مثلا في النواحي الواقعية ماذا يؤثر مثلا وما هي آثاره، كلام الواقعيات والحقائق وليس الأحكام وباعتبارها. فتختلف هذا الاختلاف واقع التأويل الحقيقي في الدنيا المادية من الطبيعة اختلافا بينا واضحا من حيث الأفعال ومن حيث الآثار. وهذه الأفعال لها مبدأ جوهري لا محالة وهو صورة نوعية بهذه التأثير، وليس هو المادة الأولى. ليش ليس هو المادة الأولى؟ لأنها قوة كل شيء، هي جهة التأثر، حيثية القبول، حيثية الانفعال. فهذا التأثير الواقعي للرمان بالخمر وهو أنه يجب الإستارة مثلا، قال لا، ليس هو للمادة الأولى، لأن شأنها القبول والانفعال دون الفعل. قد مر هذا الكلام مفصلا في الدرس السابق حينما تكلمنا عن إثبات المادة الأولى أن حيثية الفعل غير حيثية القوة، والمادة هي شنو؟ قوة كل شيء جهة الانفعال والقبول. ولا الجسمية المشتركة، الذي عدم أثبتك الآن من خلال أمثلة عن الرمان والتين وعن الفواكه والخضروات والمواد الطبيعية، عن اللحم عن اللبن، هذه الآن ثابت من الناحية العلمية أنها مكونة من بعض العناصر الكيميائية، صح لو لا؟ بنسب معينة، صح لو لا؟ بنسب معينة. العناصر مشتركة، الأجسام مشتركة، المادة الأولى جهة الانفعال. فما هو سر هذا التأثير أن من أكل رمانة على الريق أنارت قلبه 40 صباحا، ومن شرب الخمر فقد عقله واختل توازنه؟ لوجودهم جهة التأثير، جهة التأثير هو صورة نوعية. قال وليس هو المادة الأولى، لأن شأنها القبول والانفعال دون الفعل. ولا الجسمية المشتركة، يعني ولا الجسمية المشتركة منصوب، الخبر ليس منصوبا، ولا الجسمية المشتركة لأنها واحدة مشتركة، وهذه الأفعال كثيرة وأولا ومختلفة أي متباينة متنوعة. هذه الجسمية المشتركة اللي هو مكونة من الأجسام، العناصر الطبيعية. الآن العلم اكتشف أنه للنسب الموجودة بين هذه العناصر، زي الآن الأدوية هذه الطبية والعقاقير، مجموعة من النسب. يعني الآن أكو عناصر مشتركة موجودة، مثلا افترض الآن لما يكتب على العلب أن فيتامين سي موجود في البرتقال، فيتامين كذا موجود، ليش مثلا الحليب ينفع بالنسبة افترض للحموضة ولا لا ترتيب النسب؟ هذا الاختلاف هذا ناشئ شنو؟ هذا التأثير. هناك مبدأ جوهري راح ندل عليه بالطريقة العلمية والاستقرائية، وقلت فيما سبق وأكدت أن هذه المسألة في جزئياتها وتفاصيلها لابد أن تترك شنو؟ للعلوم الحديثة. العلم الذي يقول كلمة الفصل في تحقيق هذه الصور النوعية، فلها مبادئ مختلفة، ولو كانت هذه المبادئ أعراضا مختلفة. فالأعراض يقول وجب انتهاؤها إلى جواهر مختلفة وليست هي الجسمية. لماذا؟ لما سمعت قبل لحظات من اشتراكها في الجميع، فهي إذا نتيجة جواهر منوعة. هذا احنا نقول رمان، أكو بعض العناصر مشتركة يعني في التين والرمان، صح ولا لا؟ من العناصر الطبيعية مجموعة العناصر هذه اللي هي نيتروجين وكربون مثلا وغير ذلك. ليش هذا رمان؟ ليش هذا برتقال؟ ليش هذا تين؟ يقول لك أن التين ينفع للضغط، الرمان ينفع للضغط مثلا. زين ليش مو بعض المواد الأخرى التي هي نفس هذه العناصر، مجموعة من هذه العناصر موجودة لكن ما موجود بقية العناصر الأخرى أو النسب بين هذه العناصر، النسب الكيميائية خدافين هذا النسب الكيميائية. قال النتيجة هي أنه تهي جواهر لا أعراض، هذه الجواهر منوعة تتنوع بها الأجسام، فهذه صورة الرمان صورة نوعية، صورة البرتقال صورة التفاح، اللحم لحم الضأن له تأثير، لبن البقر له تأثير، لبن مثلا المواعز التفاح له تأثير، الروايات أن لبن البقر مثلا دواء ولحمها داء، بالعكس بالنسبة مثلا للخراب والمواعز مثل الأشياء أنه اللحم دواء واللبن داء، هذا لبن لبن البقر لبن ولبن مثلا الخراب والمواعز هذا لبن، ليش هذا التأثير يختلف عن التأثير؟ قال فهي جواهر منوعة تتنوع بها الأجسام تسمى الصور النوعية. قال المحقق الأصفهاني الشيخ محمد حسين الأصفهاني أستاذ الأعلام في السيد الخوري والسيد الطبراني صاحب هذا الكتاب البدايات محقق الأصفهاني في صفحة يقول شيئية الشيء بعين الصورة، شيئية الشيء بعين الصورة يعني حقيقة الشيء حقيقة النوع، شيئية الشيء بعين الصورة وفصله الأخير بالضرورة، وقلنا حقيقة الشيء بفصله الأخير، وكل ذاتياته الطولية مطوية في الصورة النوعية، كل ذاتياته الطولية الآن هذا الإنسان بالنفس الناطقة المجردة جميع حقائقه وأجناسه وفصوله السابقة مو جسم أو جوهر جسم نامل حساس متحرك بالإرادة ما هو هاي فصول من الفصول كلها منطوية وين الصورة النوعية النفس الإنسانية الناطقة. لذا قال الفلاسفة أن الإنسان لو مات أي فارقة رفضه بدنه فإنه لا ينقص من حقيقته شيء لأن حقيقته بالصورة النوعية مثل مجردة، وكذا لو احترق بدنه مثلا بحيث فارقت روحه البدن تبقى حقيقته كل توفاكم كن هنا أي أنفسكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم سيأتي إن شاء الله في مرحلة الجواهر. إن شاء الله يأتي علينا هذا في بحث القوة والفعل وفصول قادمة لما نتكلم عن الحركة الجوهرية في مرحلة القوة والفعل سنقول هنا تبعا لصدد المتألمين هي أن الأعراض من مراتب وجود الجوهر، بل سوف نترقى ونقول أن الأعراض هي من شؤون وجود الجوهر، فهذه التأثيرات أو هذه الاختلافات والظواهر الطبيعية اللي نسميها أعراض حركة انتقالية حركة وضعية حركة المقولات العرضية عن التغيرات العرضية ظواهر طبيعية الماء يغلي الماء بارد الماء ساطر إلى آخره مش هذه الأعراض مش هذه الأعراض، هذه الأعراض حيث أن العرض في وجوده شنو نعم ما هي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوعا الموضوع هو الجوهر، ف هذا كاشف عن أن هذه التأثيرات مستندة في نهاية المطاف إلى شنو؟ إلى الجوهر إلى الصورة النوعية. هذا البحث الآن له أيضا ثمرات عقائدية حينما نقول الإنسان حر مختار ليس مسيرا ولا مجبرا وليس مقوض إليه لا جبر ولا تفويض، هذا الموضوع في الكتب العقائدية الكلامية أساس هذا الموضوع من هذه النقطة من هذا المنطلق، وهو شنو مولانا؟ وهو أن أفعال الإنسان مستندة إلى اختياره، وهذا شكل يقوله يقتصد سلطاني بكل كلامية وجود هذا الأطلاق في إثبات اختيار ونفي الجبر الصغير. ذكره في تجريد الاعتقاد للمحقق الصوفي نقول فرق بين انزلاق الإنسان من أعلى السلم أو الجبل وبين الصعود الاختياري والنزول الاختياري. فنقول أفعال الإنسان مستندة إليه بالضرورة. يا معلم مستندة إليه بالضرورة. هذه كلمة مستند إليه الضمير. يعود على شنو؟ على هذه الصورة النوعية. يعني فعلك ناشئ من هذه الصورة النوعية. أي من الروح. طبعا هذا بالنتيجة. لأن الروح إرادة وهي الجزء الأخير للعلة التامة فالفعل مستند إلى شنو؟ إلى المناز. هي هذه الصورة النوعية. فهذه يسموه الفلسفة الفاعل القريب الأفعال مستندة إليه ويقولون الواجب أو العلة الطولية الفاعل البعيد معصور سبب المباشر. نعم العلة القريبة هي هذه النفس المدرجة بالإرادة وبالمشيئة. هذا هو موضوع الصورة النوعية. يعني لما تبحث موضوع الجبر والاختيار تنطلق من هذا المنطلق. فإذا هي جواهر منوعة تتنوع بها الأجسام تسمى صورا نوعية. فحقيقة الشيء بصورته هذا معنى. وقلنا بما سبق الصورة هي الفرق ولكن الاختلاف بالاعتبار لا بشرط هذه الكلمات اللي مرت علينا. لما سألته الصورة مع المادة في الخارج هي الجسم والصورة هي الفضل والمادة هي الجنس لكن باختلاف الاعتبار. حقيقة الشيء بصورته النوعية حقيقة الشيء بفصله الأخير عبارة واحدة في النتيجة. قال تتمة أول ما تتنوع. طبعا هي يعني تنبيهات للموضوع تنبيه أيضا في موضوع عقائدي تقرأونه مفصل في تفسير الميزان لكن اختصارا إن واحد يسأل سؤال علمي وسؤال عقائدي أنه ما الفرق بين المعجزة وبين السحر. نقول السحر له تأثير حقيقي ثابت إذا قرأت اللغة للشهيد مثلا الثاني أو قرأت المكاسب للأنصاري أو البحوث اللي استدلالات بها عن المكاسب مثل المكاسب المحرمة على شرط تحرير الوسيلة لآية الأنصار والأنصار والأنصار. شو هنا في كلام بأن السحر وأصل المكاسب المحرمة مجموعة لما تعدها المكاسب المحرمة عيان الأجزاء والدم وما أدري إيش وتفاصيل عندهم بيع المصحف وكتب الضلال وهاي المسائل من ضمنها البحث عن الكهانة والقيادة والسحر. بالنسبة إلى السحر يقولون السحر له تأثير حقيقي وهذا ثابت عند الناس أنه له تأثير حقيقي قرآنيا. ومن شر النفاثات في العقد شر يعني تأثير ضرر على الله. وإن كان هذه الآية الشيخ الأنصاري ما أول هذا التأويل اللي موجود في كلمات آية الله جواد عملي نقلا عن البلاغة إن موسى لم يخف على نفسه حقيقة وإن خاف من غلبة عند الله أو جسد نفسه في فتنه. المهم احنا باختصار فقط أريد أن أبدأ الفرق بين المعجزة وبين السحر. نقول المعجزة تأثيرها حقيقي أو سحر تأثيرها حقيقي. معجزة تحدي السحر لا. المعجزة بأمر الله بإذن الله. السحر بإذن ليلا ناشئ من أنانية الساحر من شيطنته من نفسانيته يعني من صورته النوعية. هذا التأثير يطلب الموضوع. المعجزة هو إيجاد صورة نوعية حقيقية في الخارج. يعني شنو إيجاد صورة نوعية حقيقية؟ أن مثلا الماء نبع من بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم. ربوع الماء ماء صورة حقيقية لو لا أم خيالية؟ هذا العصا حينما انقلبت ثعبانا هل هذا مجرد يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى وهي لم تنخلق حقيقة وإنما التأثير فقط وين؟ بقوة الخيال. لا، نقول المعجزات إيجاد، لو كلام الصورة النوعية، المعجزات إيجاد صورة نوعية حقيقية ذات تأثير حقيقي. وتنقلهم في الرواية قضية الأسد اللي كان على الصورة في مدرسة هارون تعلم السحر، أنها موجودة ترى الصورة. فإذا هاي الأمثلة جيدة. الأعمى أو الضرير إذا توسل بالنبي اللهم إني أتوجه إليك لمحمد صلى الله عليه وآله يا محمد، دعاء التوسل لمولانا في كتب السنة يقول فما أتم دعاء حتى خرج علينا كأن لم يكن يضرنا، يعني رجوع العين سالما. أو رجل فقد عينيه في المعركة، النبي مسح على وجهه أرسل بصيره رجعت عينه، نسميها كرامة معجزة. مو مهم الآن، فيها تحدي ومطلوب للتحدي. الكلام أن الكرامات والمعجزات إيجاد صور نوعية حقيقية ذات آثار حقيقية. كذلك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجعل صاحبها حقيقية لو خيال، أن لك هذا خلق من الله يرزقك ومن عند الله ما الله يرزقك من ثمرة. أو النادى في قصة شعيب خرجت من الجبل، بينما السحر تتميز، السحر ليس إيجاد صورة نوعية حقيقية للخالق، وإنما إيجاد صورة تخيلية ولكن ذات تأثير حقيقي. هذه الصورة التخيلية مقابل الصورة النوعية الآن لها أيضا تأثير حقيقي، ولكن وين موجودة هذه الصورة التخيلية؟ في ذهنه، لا في الواقع الخارجي، تفاح وبرتقال وفواكه بالنسبة إلى مريم العذراء. شيء آخر، الآن نتكلم فلسفيا، أنه لما نقول أو يقول الفقهاء أن السحر ليس إيجاد صورة نوعية وإنما تخيلية، هذا التأثير الحقيقي، والسؤال وين؟ النقطة، السؤال أن هذا التأثير حقيقي بناء على أصالة الوجود، السحر حقيقة واقعية أم لا؟ صحيح، ولم يوجد صورة نوعية في الخارج، لم يوجد ناقة، لم مثلا يرجع العين من جديد سالمة، يعني إيجاد إبداع خلق صورة نوعية جديدة. ولكن قمت هذا إن شاء الله بحث مرحلة العالم والمعلوم، نتكلم هنا عن أن هذه الصورة التخيلية ليست ضربا من العدم أو الوهم، وإنما لها شنو؟ نوع من الوجود، وإن كان وجودا ذهنيا. هاي النقطة ما يمكن أن نفتح عليها في الكتب الفلسفية. نتكلم من الزاوية الفلسفية، لأن الفلسفة عن الوجود راح تعمل الوجود. فهب أن المعجزة هي إيجاد صورة نوعية حقيقية، وأن السحر وجهه ليس إيجاد صورة نوعية وإنما تخيلية، لكن هذه الصورة التخيلية في ذهن المستور حقيقة الآن ولها وجود ذهني. نعم، المعلوم بالعرض أن هذه يخيل إليهم من سحر أنها تسعى، في الخارج العصا عصا لم تنقلب حية، صحيح، ولكن الصورة الذهنية هذه صورة حقيقية ولا صورة وهمية أو عدم؟ صورة حقيقية. الآن نقول لك كيف يقع الخبر؟ ما إن شاء الله مرحلة العمر علم المعلوم حينما نتكلم نقول أن الخطأ هو بالعرض المستقبل. ثم أول إذا الواحد يبحث، أنا لا أعطيتك يعني منطلق البحث راجع تفسير الميزان لم يتعلم المعجزة وعلى المعجزة. تتمة، أول ما تتنوع الجواهر المادية بعد الجسمية المشتركة إنما هو بالصور النوعية التي تتكون بها العناصر الكيميائية. ثم العناصر، هذه المادة أولى، مادة ثانية، المادة الأولى مع الصورة الجسمية سميناها مادة ثانية، اللي أنا اطلعت آخر درس المادة العلمية، يعني المادة أولى مع الصورة المشتركة هي هذه مادة ثانية، مادة علمية لصور نوعية جديدة لتركبن طبقا عن طرف النطق على طرف الضيق. ثم العناصر شو تصير؟ تصير مواد، او ثم العناصر هي مواد اي ثانويات، مادة علمية بالمصطلح العلمي الان عند العلوم الفيزيائيين والكيميائيين، مواد لصور اخرى. ما العلاقة بين المادة والصورة؟ ضمن الاتحاد التركيبي للانضمامي. والشاهد على التركيب الاتحادي هو شنهم؟ الآثار الجديدة، الآثار اللي هو عندنا مجرد تركيب انضمامي لم تحدث هذه الآثار النوعية الجديدة. لابد في المركب الحقيقي، مركب الحقيقي الأصلاني، لابد في المركب الحقيقي من نحو وحدة على التركيب. ثم العناصر، يعني الآن ضد مثلا أكسجين الهيدروجين، الهيدروجين هو الآن عنصر مكون من مادة وصورة، هو هذا الأكسجين اللي هو الآن صورة نوعية مع الهيدروجين هو صورة نوعية، كلاهما يصير مادة ثانية لصورة نوعية جديدة ألا وهي الماء مثلا، فيكون لآثار جديدة الماء النووي. تلحق بها ثم العناصر مواد لصور أخرى تلحق بها كلمة المركب من عنصرين عن المادتين ثانويتين تشكل مادة شنو ثانية لصورة نوعية جديدة صورة مائية. وكان القدماء من علماء الطبيعة يعدون العناصر أربعا لهي الماء والتراب والهواء والنار دائما على القدوم. وأخذ الإلهيون ذلك أصلا موضوعا، أصل موضوع لا تنفذ أصلا، وقد أنهاها الباحثون عن علماء الكيمياء في العصور الأخيرة، أنهاها الباحثون أخيرا في علم الكيمياء إلى ما يقرب من 100 عنصر. موجود هذا في الجدول الدوري للعناصر الكيميائية وجدول مندلي. الفصل السادس في تلازم المادة والصورة يأتي إن شاء الله، وهناك أيضا ننقل كلام للسيد الخوي رحمه الله عن قانون الزوجية العامة، المادة دائما مع الصورة، قانون الزوجية العامة حاكم على دنيا الطبيعة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم